إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 44 من مجالس قراءة كتاب الملخص الفقهي والتعليق عليه، قال المؤلف حفظه الله: باب فيما يشرع للإمام في الصلاة. باب فيما يشرع للإمام في الصلاة، يعني يشرع يعني يجوز، لأن المشروع هو إما أن يكون واجبا أو مستحبا أو مباحا، هذا هو المشروع. قال: الإمام عليه مسؤولية عظمى، وهو ضامن، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود في سننه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، أي المؤذن مؤتمن على الوقت وعلى أعراض المسلمين، لأن المؤذن يصعد إلى المنارة، قديما كان يصعد إلى المنارة ويؤذن فيكشف عورات البيوت، يطلع على الأسطح وفيها ربما بعض النسوة أو ما شاكل ذلك، فالمؤذن مؤتمن، مؤتمن على الوقت، لأن الناس يتبعونه في المواقيت، هو الذي يؤذن، فإن أذن للفجر امتنع الصائمون عن الطعام، فإذا أذن للمغرب أفطر الصائمون وحلت الصلاة جميع الصلوات الخمس، الناس يتبعون في ذلك المؤذن فهو مؤتمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني. أما قوله الإمام ضامن فيشتمل على معاني الضمان التي اتفق عليها أهل العلم في أبواب صلاة الجماعة، فالإمام ضامن بمعنى أنه يحفظ صلاة المأمومين من البطلان. الإمام يصلي، فربما كان الإنسان منا يسهو فلا يدري كم صلى، فهو تابع للإمام في الصلاة، فالصلاة حينما يصلي بك الإمام أنت خلفه في الصلاة، وربما سهوت ولم تدري كم صليت، فالإمام هو الضامن لهذه الصلاة، لأنه الذي يحفظ صلاة، مسؤول عن حفظ صلاة المأمومين من أن تبطل، ويحفظ عليهم عدد الركعات. واضح؟ كذلك هو ضامن لأنه مطلوب منه أن يتقي الله عز وجل ويأتي بالصلاة على الوجه المشروع، فلا يقوم بنقرها نقرا مخلا بالأركان، لأن المأموم مأمور بأن يتبع، فإن نقر في الصلاة فسينقر المأموم، لأنه إن لم يتبع الإمام فماذا ستكون النتيجة؟ سيتخلف شرط الائتمام، فالإمام يكون في مثلا الركوع وأنت ما زلت تقرأ، وهو في السجود وأنت ما زلت في الركوع، لأنك تريد أن تطمئن، فهو يجب عليه أن يطمئن فلا يقوم بنقر الصلاة نقرا مخلا بالأركان. كذلك لا يفرط في شروط الصلاة وتحقيق السنن والهيئات ونحو ذلك، إلى كلام كثير ذكره العلماء في معنى الضمان، وكذلك يتحمل عن المأموم الجهر في الصلاة الجهرية، ويتحمل عنه قراءة السورة التي تلي سورة الفاتحة، ويتحمل سهو المأموم إذا ترك بعض السنن، بل ويتحمل عنه قراءة الفاتحة، بل يتحمل عنه في القول المشهور وهو قول الجمهور القيام إن جاء المأموم فأدرك الإمام في الركوع، الإمام يقوم بهذا ويتحمله عنه، وهكذا وكذلك في الدعاء، ومتكفل بالدعاء لكل المصلين من خلفه، فلا يخص نفسه بدعاء في الدعاء الجهري، وإنما يدعو لجميع المصلين من خلفه، فلا يقول مثلا في القنوت رب اغفر لي، بل يقول اللهم اغفر لنا، اللهم اهدنا فيمن هديت، لا يقول اللهم اهدني، بل يقول اللهم اهدنا، لأنه إمام، وهكذا. فالضمان بمعنى الكفالة في اللغة، ويأتي بمعنى الحفظ، ويأتي بمعنى الرعاية، وكل ذلك متحقق في الإمام، واضح؟ يعني الضمان، أنا أضمنك، الضمان بمعنى الكفالة، أكفلك، الضمان كفالة، الضمان حفظ، الضمان رعاية، كل ذلك موجود في الإمام أو في إمامة الإمام وفي شأنها العظيم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم مختصرا لكل هذا وأكثر منه: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. قال الشيخ حفظه الله: الإمام عليه مسؤولية عظمى، وهو ضامن، وله الخير الكثير إن أحسن، يعني إن أحسن أخذ أجرا على إمامته للمصلين، فلا تكون أو لا يكون الأجر خاصا بالصلاة فقط، بل مع أداء الصلاة أجر الإمامة، لأنه صلى، وكلما كثر عدد المصلين كلما زاد أجره وتضاعف أجر الإمام. قال: وله الخير الكثير إن أحسن، وطبعا إن أساء والعياذ بالله فعليه، تمام. قال: وفضل الإمامة مشهور، تولاها النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء، ويكفي الإمام شرفا أن هذا المنصب منصب من؟ منصب النبي عليه الصلاة والسلام، فلقد كان يصلي بالناس إمام، فأنت حينما تقف في الإمامة أنت تقف مكان النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا هي مسؤولية ضخمة وفي نفس الوقت شرف عظيم، لكن شرف ومعه مسؤولية ضخمة ومسؤولية كبيرة. تولاها النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه، ولم يختاروا لها إلا الأفضل، كان دائما النبي صلى الله عليه وسلم والأصحاب يقدمون للإمامة أفضل الناس. وفي الحديث: ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة، رجل أم قوما وهم به راضون. هذا الحديث ورد ذكره قبل ذلك، وبينا أن هذا الحديث ليس بصحيح كما هو معلوم. قال: وفي الحديث الآخر أن له من الأجر مثل أجر من صلى خلفه. طبعا المعاني معاني طيبة، ولكن هل صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه القضية. فقوله إن له من الأجر مثل أجر من صلى خلفه، هذا ورد في حديث عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أم قوما فليتق الله وليعلم أنه ضامن مسؤول لما ضمن، فإن أحسن كان له من الأجر مثل أجر من صلى خلفه من غير أن ينتقص من أجورهم شيئا، وما كان من نقص فهو عليه. رواه الطبراني في الأوسط، وفيه معارك بن عباد ضعفه أحمد والبخاري والدارقطني وأبو زرعة، وذكره ابن حبان في الثقات، أفاده الحافظ نور الدين الهيثمي في مجمع الزوائد المجلد الثاني صفحة 66. وهذا الحديث كنت حينما ذكره المؤلف قبل درسي كنت قلت لم يعني الحديث لم أجده، وأشار إلينا بعض إخواننا من الحاضرين بأن الحديث أورده صاحب مجمع الزوائد، فرجعت إليه وقرأت لكم الآن ما فاتنا في المجلس السابق. ثم قال: ومن علم من نفسه الكفاءة، ومن علم من نفسه الكفاءة فلا مانع من طلبه للإمامة، ولكن أقول لا يطلب الإمامة إن كان يرى أن هناك في القوم من هو أفضل منه أو أولى منه بالإمامة، لكن لا يطلب الإنسان الإمامة لنفسه إلا إن وجد أنه يعني لن يقوم بهذه الإمامة من يعطيها أو يؤديها حق أدائها. المؤلف جعل الطلب مطلقا، قال: ومن علم من نفسه الكفاءة فلا مانع من طلبه للإمامة. فقد قال أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعلني إمام قومي. قال: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم، أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم، وهذا سبق ذكره قبل ذلك. قال: ويشهد لذلك أيضا قوله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما. طبعا كلمة إماما هنا ليس المقصود بها الإمام في الصلاة، وإنما لكي يكون الإنسان إماما في التقوى معناه أنه يكون من أعظم المتقين، لكي يكون للمتقين إماما، فهو لن يكون إماما للمتقين وهو ليس بتقي، وإنما هو هنا يطلب أعلى درجات ماذا؟ التقوى. فهو يطلب من ربه تبارك وتعالى، ربنا يعلمنا أن عباد الرحمن يطلبون من الله التقوى، بل لا يطلبون أي تقوى، بل يطلبون الدرجة العليا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس الأعلى. فهو يطلب من ربه تعالى أن يحقق ماذا؟ أعلى درجات التقوى، حتى إن المتقين يأتمون به. هذا هو المقصود. قال: وينبغي لمن تولى الإمامة أن يهتم بشأنها وأن يوفيها حقها ما استطاع، وله في ذلك الأجر العظيم. يعني من تولى الإمامة عليه أن يقوم بها وبحقها خير الأداء، فيهتم بشأنها ويؤدي خشوع الصلاة والخضوع لله سبحانه وتعالى، ويصبح إماما بحق باطنا وظاهرا، فلا يكون إماما في الظاهر فقط، يعني يظهر السنة وفي نفس الوقت قلبه مشغول بالدنيا وبأعمال الدنيا وبأمور الدنيا، بل ينبغي على الإمام لكي يكون إماما بحق أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الباطن وفي الظاهر. قال: ويراعي حالة المأمومين، ويراعي حالة المأمومين ويقدر ظروفهم ويتجنب إحراجهم، يعني لا يتصرف بتصرفات تتسبب في عنة وحرج المصلين خلفه، وإنما يخفف على الناس ما استطاع. وسيبين الحد الذي يكون به الإنسان ليس مثقلا على الناس ولا مطولا، وإنما مخففا، لأن مسألة التخفيف مسألة نسبية. فيعني يخفف يعمل إيه؟ ممكن الإمام يقرأ بيكم عبس وتولى، واحد يقول له خفف، يقرأ كل والله واحد يقول له خفف، يعني كل والله واحد، طب ما يقرأ آية واحدة مش كده ولا إيه؟ يبقى مسألة التخفيف تبقى مسألة إيه؟ متروكة لأهواء الناس؟ لا طبعا مش متروكة لأهواء الناس، فسنوضح الآن إن شاء الله. قال: يراعي حالة المأمومين ويقدر ظروفهم ويتجنب إحراجهم ويرغبهم ولا ينفرهم، يعني الإمام يجمع الناس حوله، يجمع قلوبهم، ولا يكن الإمام سببا في تشتيت الناس ولا في إثارة الفتن والبلبلة. بعض الأئمة من الممكن أن يتصرف تصرفات معينة تسبب الفتن بين الناس والمشاكل، ويأتي بالغريب، دائما يأتي بالأمور الغريبة، ودائما يأتي بالأقوال مثلا التي ليس عليها العمل، حتى وإن كانت ثبتت في السنة ولكن جمهور الناس لا يعرفونها، فإنما هو يفاجئهم بأمور بدون تبهيد وبدون تعليم وبدون تأليف لقلوب الناس، فتكون النتيجة أنه يتسبب في كل يوم في الصلاة تجد مشكلة معينة بين المصلين، لأن الإمام فعل كذا وكذا، الإمام تصرف تصرفا معينا، الإمام هذا خطأ. الإمام يجمع ويؤلف بين الناس بالحق وليس بالباطل، وإن أراد أن يقيم سنة معينة فليمهد لها ولا يفجأ الناس، وإنما لأن الناس يعني ليسوا في زمن الصحابة، يعني من الممكن أن يقول الواحد مثلا إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل. يا أخي الرسول عليه الصلاة والسلام كانت له مكانته العظيمة والناس يعلمون أنه نبي، ولقد دخلوا في الإسلام على أنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبايعوا على أنه هو الذي يتلقى الوحي عن الله. فإذا هم حينما يفاجئهم بشيء، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم سجد في سجود وأطال جدا لأن ابنه الحسن أو الحسين ارتحله، الصحابة ماذا قالوا؟ بعضهم قال توفي، والبعض قال نزل عليه الوحي، يعني هذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذه أمور لو فعلها غير الرسول عليه الصلاة والسلام قد تسبب ماذا؟ مشكلة كبيرة، وتسبب فتنة بين المصلين. يعني ممكن واحد الآن ابنه يرتحله مثلا ولا حاجة، فيفضل مستني، وابنه بقى ممكن يطلع رزل قوي ويطول قوي والناس سجدة، طب هتعمل ايه؟ لا، يجي يقول لك اصل النبي عليه الصلاة والسلام عمل كذا. يا اخوانا في بعض الامور تقبل من النبي ولا تقبل منك انت، يعني في امور تقبل من النبي عليه، لما يجي واحد من النبي صلى الله عليه وسلم يقول له انت النبي يا اخي، مش ما انت عارف الناس يعني مش هتقبلوا منك، وعندنا عوام لا تقبلون بعض السنن، مش كده يا اخوانا ولا لا؟ فلا بد من ايه؟ من مراعاة نفوس الناس ومراعاة ثقافات الناس وهكذا. فيقول ويرغبهم ولا ينفرهم، عملا بقوله عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. للأسف بعض الناس إذا صلى لنفسه فليخفف ما شاء، وإذا صلى بالناس يطول ما شاء. هذه ليست السنة، يعني بعض الناس فعلا تيجي يصلي بالناس يطيل جدا، وتيجي بقى لو انت رأيته يصلي هو صلاة نافلة تجده بيعمل في الصلاة، يعني لا يقيم الركوع ولا السجود، الصلاة الخاصة به هو لا يطول فيها، بل أحيانا من الممكن لو نظرت إليه ورمقته بدون أن يعلم أنك تراه من الممكن أن تجد صلاته يعني فيها نقش، ومع ذلك حينما يصلي بالناس بسم الله ما شاء الله طبق السنة وفوق السنة وفوق السنة، واخد بالك ولا لا؟ يبقى بيدور على أي حاجة إنها يطول بالناس. طب أنت لما بتصلي السنة بتعمل إيه؟ بنشوفك هي بسرعة دقيقتين، طب ليه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. رواه الجماعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الصحيحين من حديث أبي مسعود أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. انظر هذا الكلام حينما نقول يا أخوانا فيكم منفرون يزعلوا أهو، ده النبي صلى الله عليه وسلم قالها لمين؟ لسادات الأمة الصحابة، أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. مع أنه بيكلم مين؟ أعظم رجال وطئت أقدامهم هذه الأرض، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم واجههم بهذا. لكن نحن قلنا هذا الكلام البعض، يا عم أنت كده بتزعل إخوانك منك، يا عم في منفرين فعلا، نحن عندنا منفرون في الصلاة وفي الخطب وفي الدروس وفي الفتاوى وفي التعامل مع الناس وفي كل شيء. التنفير بقى للأسف، وكلما نفر الإنسان أكثر رفع ذكره عند أنصف طلاب العلم أكثر، يعني كلما كان منفرا أكثر. لكن الذي يعلم الناس الشرع بحق ويعلم الناس اتباع الدليل والأخذ بالدليل حتى وإن خالف أهواء الناس، للأسف من الممكن أن الناس تنظر له على أنه ناقص الدين أو رقيق الدين. لكن لو كان الإنسان ينفر ويصعب ويشدد، كلما شددت أكثر كلما على ذكرك أكثر، شدد تبقى شيخ أكثر، واخدين بالكم ولا لأ؟ يعني كلما شددت شدد على الناس تبقى شيخ، شدد أكثر تبقى شيخ أكبر، خففت بالسنة وبالحق تبقى راجل عندك رقة في الدين، واخدين بالكم ولا لأ؟ القضية كده ليست بالشدة وليست بالخفة، وإنما الحق ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ضع هذه القاعدة، القضية ليست تشديد وليست تخفيف، ما الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو ده مقياس الايه؟ ها؟ التوسط، مقياس الوسطية الحق، لان احنا برضو عندنا دعوة بتصدر من الناس يقول لك يا عم الأمة الوسط ولابد نكون وسط وما نشددش على الناس. يعني ايه اترك السنة؟ اترك ما كان عليه السلف الصالح. لا، ليس هذا، ليست هذه الوسطية الذي يدعون إليها، هذه وسطية حسب الأهواء. نريد الوسطية التي جاءت في الكتاب وجاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس. وكما قال علماؤنا: إن أهل السنة والجماعة هي الفرقة الوسط بين الفرق، كالأمة الوسط بين الأمم، فرقة وسط في كل شيء. الوسطية هذه المقصود بها ماذا؟ حسب ما جاء في كتاب الله وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون اتباع الأهواء، بل بما فهمه من أنزل عليهم القرآن وخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة الصحيحة. فيقول: وفي الصحيحين من حديث أبي مسعود: أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. إذا لو كنت تصلي بأناس وأنت تعرفهم في معسكر مثلا أو في كذا أو كذا، أو طلاب علم في مكان معين، مجموعة معتكفون أنت تعرفهم، شباب طلاب علم، هؤلاء لا تعرف فيهم ضعيفا ولا كبيرا ولا ذا حاجة، فحينئذ بالاتفاق بينك وبينهم أطل ما شئتم. واضح أمر؟ إن الله لا يمل حتى تمل، أطل. لكن طالما بتصلي بمسجد جماعة عامة، جماعة عامة، تقول: ما أنا بصلي بأهل الحق الحي، وعارف الحج حسين والحج محمد والأستاذ خالد والإخوة اللي بيصلوا معانا. لا، وفي ناس هتمر بيك في الشارع تيجي تصلي معاك ما تعرفهمش. أنت اللي داخل المسجد مش هيستأذن يقول المسجد ده يا جماعة بيصلي الظهر قد إيه، لا، ده هيدخل جماعة مصلين يخش يصلي معاك على طول. مش هتدخل إنسان بكارت ممغنط اللي ليه اسم معين هو اللي يخش، واللي رقم كود هيخش، واللي معهوش رقم كود مش هيخش. لا، ده مسجد أي حد هيدخل فيه، كل أهل لا إله إلا الله، سمع لا إله إلا الله يدخل المسجد ويصلي. يجي بعد كده يدخل الصلاة يجي يقول: إحنا فين هنا؟ يلاقي بسم الله ما شاء الله دخلنا على وقت العصر والشيخ لسه بيصلي الظهر. في ايه عم يخلص امتى؟ قرينا ياسين ودخلنا في الصفات ولسه بركعش. ما ينفعش الكلام ده، مش كده ولا ايه؟ بقيت الامر كده في مشقة على الناس. ضع في اعتبارك انه مسجد مش مقفول عليك، مش جوه بيتكم، مش جوه بيت المسجد ده، ايه، مسجد عامة مفتوح بابه للشارع، فاي مسلم هيدخل يصلي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن فيهم، أي في المصلين، في المسلمين، في مسجد الجماعة، في مسجد العامة، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. ذا الحاجة واحد ممكن يكون ضعيف عنده قوة ويستطيع ولكن عنده حاجة. واحد جاي هنا مثلا بيؤدي مأمورية في محافظة القاهرة جنب منك أو في الحي، جاي الأذان أذن دخل يصلي، دخل معك المحافظة قفلت وهو لسه معك في صلاة الظهر. طب ما هو الراجل جاي مسافر من اسكندريه عشان مثلا عشان يقضي مشكله، هيجي يبيت عشان خطرك عشان انت اطلت عليه الصلاه مثلا، وارد ولا مش وارد؟ وارد. فاذا ايه؟ فان فيهم الضعيف والكبير وزال حاجة. عرفت يعني ايه الحاجة؟ يعني واحد وراه مشوار، وراه حاجه، شيء معين بيؤدي الصلاه، يؤديها كما فرض الله، لكن انت لا يجوز لك ان تزيد على ما يجعل الناس يسأمون. قال: ويقول أنس رضي الله عنه: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أن أنس صلى خلف أئمة من الصحابة كانوا يطيلون أكثر من النبي عليه الصلاة والسلام. هذا معنى الكلام، كونه يقول: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني جمع بين الأمرين، بين الخفة وبين الإتمام. لم ما صلى خلف النبي خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أنه صلى وراء كثير من لن يكونوا تابعين أو تابعي تابعين، وإنما لن يكونوا غير ماذا؟ نعم، أو من التابعين، لأن أنس أدرك عمر أنس طال لدرجة أنه أدرك من التابعين وصلى به مجموعة، وهؤلاء أظن يقصدهم بعض الأمراء من بني أمية. واخدين بالكم ولا لا؟ بعض الأمراء من بني أمية كانوا يصلون به. فالنبي صلى الله عليه وسلم فهو هنا يقول أخف صلاة، فمن الممكن أن يكون الإمام هذا يقرأ قراءة أطول من النبي عليه الصلاة والسلام ولا يتم الركوع والسجود، لأنه هنا يجمع بين أمرين من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، بين الإيه؟ التخفيف مع الإتمام. يعني معنى ذلك ممكن واحد يطيل ولا يتم، فيطيل في ركن ويخف ويقصر في بعض الأركان الأخرى. قال: وقال الحافظ ابن حجر، وكلمة الحافظ هنا كلمة متينة جدا توضح مسألة التخفيف والتطويل، قال: من سلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم في الإيجاز والإتمام لا يشتكى منه تطويل، والتخفيف المطلوب هو التخفيف الذي يصحب إتمام الصلاة بأداء أركانها وواجباتها وسننها على الوجه المطلوب. يعني واحد يخفف لدرجة أنه يضيع الركن، هذا ليس تخفيفا، هذا عبث بالصلاة. واضح؟ هذا عبث بالصلاة. والرسول عليه الصلاة والسلام حينما وجد صحابيا يصلي وحده وكانت صلاته لا يعرف الرجل، لم يكن يعرف غيرها، وهي كانت صلاة سريعة جدا، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لهذا الذي يصلي صلاة لا يعرف غيرها ويظن أن هذه الصلاة التي يعني ترضي رب العالمين، فقال: صلي فإنك لم تصلي. فصلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي فإنك لم تصلي. صلى مرة ثانية، وفي كل مرة يستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يعرف غير هذه الصلاة، فقال: لا أعرف غيرها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى به فعلمه أن يطمئن قائما ويطمئن راكعا ويطمئن قائما وهكذا. فإذا معنى ذلك أن التخفيف الذي يصحب إتمام الصلاة بأداء أركانها وواجباتها وسننها على الوجه المطلوب. قال: والتخفيف المأمور به أمر نسبي يرجع إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه وأمر به، لا إلى شهوة المأمومين. فالتخفيف المأمور به أمر نسبي، فأمر نسبي أنا ممكن أصلي بك مثلا على سبيل المثال وأقرأ بك في ركعة قاف وفي ركعة مثلا بسورة الزاريات، فيأتي واحد يقول لي: أنت خففت. ليه خففت؟ لأن لو قرأت بالزمر وغافر مثلا هيبقى أطول، مش كده ولا لأ؟ ولو قرأت مثلا بالزمر وغافر أو بفصلت هيبقى أخف من إني أقرأ بالأنبياء مثلا والحج وهكذا. يبقى معنى كده المسألة إيه؟ نسبية. والرسول صلى الله عليه وسلم قرأ بالأعراف في ركعة، لكن الإمام ابن حجر شو بيقول؟ التخفيف المأمور به أمر نسبي يرجع إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه. يبقى لا تأتي وتقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة المغرب بالأعراف، لا، اللي واظب عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك اقرأ بقى اللي قرأناه قبل ذلك في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني حينما أورد ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته في الصلوات المتعددة. واضح يا أخوانا؟ تمام؟ فقال يرجع إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه. يبقى مرة عمل شيء معين، هذا ليس إيه؟ هذا يدل على الجواز إذا وجدت من الناس مقدرة على التطوير، لكن ليس هذا هو الذي كان يداوم عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك وجدنا في الجمعة والأعياد كان يصلي بماذا؟ بسبح والغاشي. واضح؟ لأن الجمعة عدد كبير من الناس، فلو أطال وقرأ بسور طويلة هيبقى في قسوة صعوبة و يبقى سيصبح الأمر فيه مشقة على الناس، فكان يقرأ بسبح والغاشية. ولذلك قال لمعاذ: اقرأ بسبح والغاشية، حينما كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يترك النبي ويذهب إلى قومه وكانوا ينتظرونه، وكان يصلي بهم ويقرأ مثلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أحد الناس يستيقظ مبكرا ليذهب إلى عمله فانفلت من الجماعة وفارقها وأتم صلاته وحده. فلما أن انصرف معاذ اتهمه بالنفاق، فرفع الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ ولم يقر على مقولتي عن الرجل إنه منافق، وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ هتفتن الرجل هذا بهذا الأسلوب، هذا خطأ، فالصواب ماذا؟ أن تقرأ كذا وكذا. وعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ليس خطأ أو ليس عيبا أن يخطئ الإنسان لأنه غير معصوم. الصحابي غير معصوم يخطئ، أنا عم يخطئ. ولذلك لو جينا على صحابي من الصحابة قلنا أخطأ في كذا وارتكب خطأ ككذا، وارد، ليس بمعصوم. ولكن هل في صحابي يخطئ وبعد ذلك يصر على الخطأ؟ معاذ الله، هم عظماء وعندهم دين وعندهم تقوى. ولذلك إن أخطأ الواحد منهم وعلم وعرف أن هذا خطأ يتراجع عنه على الفور. واضح؟ قال قال بعض العلماء: ومعنى التخفيف المطلوب الاقتصار على أدنى الكمال من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة. يعني لو أردنا أن ننظر إلى أدنى التخفيف، قال إن أدنى التخفيف أقل شيء في التخفيف الاقتصار على أدنى الكمال من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة. وأدنى الكمال في التسبيح في الركوع والسجود هو أن يأتي بثلاث تسبيحات. أدنى شيء في الركوع أو في السجود أن يأتي بثلاث تسبيحات، بس التسبيحات تكون إيه؟ تسبيح يعني بتؤدى سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. لا، ما ينفعش الكلام ده، الذكر لا يكون هكذا. يعني الواحد أحيانا لو حتى حب يمثل يخشى أنه يقع في خطأ شرعي، إن نمثل مثلا كيفية العجلة أو التعجل في التسبيح والتحميد. لا، دي كلمات باقيات صالحات، ينبغي وأنت تقول هذه الكلمات أن تخشع لله وأن تحس بعظمة هذه الكلمات. سبحان ربي العظيم، تنزيه لرب العالمين العظيم، سبحان ربي الأعلى، حينما تحمد ربك سبحانه وتعالى. وكذلك في القراءة، يعني أحيانا تجد أمرا غريبا، وهذا أمر للأسف خطأ، تجد الإمام وهو يقرأ في الصلوات الجهرية يقرأ لك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ويعطي المدات حقها والغنة حقها وكل شيء حقه في الركعات الجهرية. يجي بقى في الركعات السرية لو أنت جيت تقرأ بنفس أسلوبي في الركعة الثالثة والرابعة تجد نفسك مثلا لو وصلت لإياك نعبد وإياك نستعين تلاقي الإمام يقول الله أكبر. هو قرأ الفاتحة ولا قرأ غيرها؟ لا، قرأ الفاتحة. طيب قرأ كيف قرأها؟ لم يقرأها بالأسلوب الذي قرأه، لم يقرأ الفاتحة في الركعة السرية بنفس الأسلوب الذي قرأ به في الجهري. هل أنت تتعبد لله بالتلاوة في العلن وليس في السر؟ أم أن قراءة القرآن حينما تقرأها تتعبد لله بتلاوتها جهرا كما تتعبد سرا، زي ما بتقول في الجهر الحمد لله رب العالمين تقول كذلك في سر الحمد وتعطي المادات حقها؟ لازم، بحيث لو أنا جيت أحسب لك الوقت اللي قرأته في الفاتحة في الركعة الثالثة أو الرابعة مع الوقت الذي قطعته أثناء قراءتك لها في الجهر في الركعة الأولى والثانية أجد نفس الوقت واحد. أم أنت تقرأ وبتجلي صوتك عشان إحنا نسمعك ونعجب بيك ثم بعد؟ لا، القرآن متعبد بتلاوته، وخير ما يتعبد لله عز وجل به من ذكر هو كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. وأنت تقول الحمد لله رب العالمين يقول حمدني عبدي الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، أنت تعيش هذه اللحظة، وهذا الذي يرفع إيمانك ويرزقك التقوى، هذه الصلاة الحقيقية. فيقول: وأدنى الكمال في التسبيح في الركوع والسجود هو أن يأتي بثلاث تسبيحات، وإذا آثر المأمومون التطويل وعددهم ينحصر، يعني عدد المصلين منحصر، مش بعد ما أدخل، ليس بعد أن أدخل في الصلاة يأتي أناس كما قلنا جاي من المحافظة وجاي من الحي وجاي من وزارة الصحة وجاي من وزارة القوى العاملة جاي يؤدي مهمة وعنده حاجة، ولكن منحصر، بنصلي مع مجموعة مغلقة معروفون، وأرادوا التطويل فلن يدخل معنا أحد لا نعرفه. فقال: وإذا آثر المأمومون التطويل، آثروا يعني وفقوا وفضلوا التطويل، وعددهم ينحصر يعني لن يزيد، بحيث يكون رأيهم في طلب التطويل واحدا، فلا بأس أن يطول الإمام الصلاة للدفاع المفسدة وهي التنفير، لأنه ليس هناك تنفير، هم الذين يريدون التطويل. قال الإمام ابن دقيق العيد: قول الفقهاء لا يزيد الإمام في الركوع والسجود على 3 تسبيحات لا يخالف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يزيد على ذلك، لأن رغبة الصحابة في الخير تقتضي ألا يكون ذلك تطويلا. يعني بيدافع عن قول الفقهاء الذين قالوا لا يزيد الإمام في الركوع والسجود على 3 تسبيحات، هذا قاله بعض الفقهاء اجتهادا منهم، يعني أرادوا أن يصلي الإمام بأدنى الكمال، هو يصلي بجماعة المسلمين جماعة، وأحيانا المسجد بيكون كبير لدرجة أن مثلا يكون الإمام إمام مثلا ليس ب3-4 صفوف، يعني إمام الحرم بيصلي بكام؟ بأعداد قد تصل إلى 1,000,000، مش كده ولا إيه؟ عدد كبير جدا. فهذا العدد الكبير في ذو الحاجة وفي المريض وفي، فهم يقولون لا يزيد الإمام في الركوع والسجود على 3 تسبيحات. لماذا جعلوا هذا؟ علشان هناك وهناك ناس مرضى فلا يزيد على ذلك، هذا أدنى الكمال. فيبرر ابن دقيق العيد قول الفقهاء بقوله هذا لا يعني هذا، هل هذا الكلام يخالف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الإطالة أكثر من 3 تسبيحات. قال لا يخالف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يزيد على ذلك، لأن رغبة الصحابة في الخير تقتضي ألا يكون ذلك تطويلا، لأن الصحابة كان موقفهم مختلفا عن موقف سائر الأمة من بعدهم. هؤلاء أناس انقطعوا للعبادة وللطاعة ولنصرة دين الله عز وجل، الصحابة موقفهم مغاير لكل من جاء بعدهم، ولذلك كان موقف الصحابة أن نشر الدين فرض كنعين على كل من هاجر أو نصر من المهاجرين والأنصار، فرض عين عليهم بعكس من جاء بعدهم، الأمر مختلف مع الصحابة. فقال لأن رغبة الصحابة في الخير تقتضي ألا يكون ذلك تطويلا. طبعا المؤلف ذكر في الحاشية قال كما في حديث أنس، أنس أخرجه أبو داود والنسائي، فلما رجعنا إلى حديث أنس عند أبي داود والنسائي وجدنا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيد على 3 تسبيحات، وهذا الحديث بالذات ضعفه الشيخ الألباني. لكن زيادة النبي صلى الله عليه وسلم في التسبيح يعلم من كون ركوع النبي صلى الله عليه وسلم كان يقارب قيامه، مش كده ولا إيه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع ركوعا يقارب القيام، والقيام كان يقرأ فيه أي صورة من الصور الركوع قريب منه، فإذا كان يطيل النبي صلى الله عليه وسلم فمعنى ذلك أنه كان يسبح أكثر من 3 تسبيحات، وكان يثني على الله ثناء عظيما في الركوع وفي السجود وفي القيام من الركوع، كما أوردنا هذه الأذكار في شرحنا لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للعلامة الألباني رحمة الله عليه. قال: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس له، أي ليس للإمام، أن يزيد على قدر المشروع، وينبغي أن يفعل غالبا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله غالبا، ويزيد وينقص للمصلحة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد وينقص أحيانا للمصلحة. يعني الإمام ليس له أن يزيد على قدر المشروع الذي كان يواظب عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يقل 3 ولا 4، وإنما قال المشروع. ما هو الذي ثبت وواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ واظب عليه، ولكن المهم أنك لا تنفر المسلمين. وقال النووي: قال العلماء: واختلاف قدر القراءة في الأحاديث كان بحسب الأحوال، اختلاف قدر القراءة في الأحاديث كان بحسب الأحوال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني واحد يقول لك يا أخي ده النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالأعراف، ما نيجي نطبق السنة دي مرة ونقرأ بالأعراف؟ طب ده أنت الأعراف علشان تقرأها الأمر صعب على الناس، وهتعمل مشكلة كبيرة جدا بالنسبة للناس، لأنك تقريبا على ما تصلي وتنتهي من سورة الأعراف أنت العشاء هتدخل عليك يقينا ولا إيه؟ يعني أنت عشان تقرأ الأعراف في ركعة، وخد بقى بعد منها الأنعام في الركعة الثانية، يبقى بإذن الله لو حتى في رمضان مش هتصلي التراويح في اليوم ده، كفاية عليك كده. فقال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من حال المؤمنين في وقت أنهم يؤثرون التطويل فيطول بهم، وفي وقت لا يؤثرونه لعزل ونحوه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الصحابة يتحملون هذا. لكن بعض الناس يقول لك لا يا عم أنا هطبق السنة. والسنة إيه تطبيق؟ تطبيق السنة إنك ما تطفش الناس، وإنك ما تجعلش الناس تفتن، وإنك ما تجعلش الناس بعد الصلاة يتعاركون معك والأصوات تعلى في التعلو في المسجد وربما سبك أحد. إذا كان ما أردت أن تفعله سنة فإن ما فعلته ها حرام، يعني يترتب عليه أنه سترتكب في المسجد إيه محرمات، مش كده ولا لا؟ فإذا كانت سنة أنت يجوز لك فعلها ويجوز لك مش هتعمل بدعة مكانها، لا، سنة كان من الممكن أن تؤديها، أنت أخطأت لأن هذه السنة لا تطبق في هذا الوقت، خطأ جسيم لأنك طبقتها مع أناس لن يستطيعوا أن يتحملوها. واضح؟ يبقى أنت هنا عملت إيه؟ لو واحد أخونا مثلا جاء قامت في دماغه كده يقول لك أنا أصلي بيهم المغرب بالأعراف، أنا واثق إنه يخرج من الصلاة يلاقي كل الناس خرجت من الصلاة ويلاقي نفسه لوحده. بس المشكلة بقى في حاجة، إن ممكن يعني اللي خرجوا دول يعملوا مشكلة كبيرة جدا، مش كده ولا إيه؟ يبقى الأمر، ويبقى ده يمكن يكون آخر يوم له في أو آخر صلاة له في الإمامة ولا إيه؟ مش هيصلي امام تاني من الناس. يبقى انت عملت فتنه. بعض الناس خلي بالكم مشكله، بعض الشباب واخواننا بيبقى في دماغه في قضيه اقامه السنه مساله خطا كبير جدا مش متصورها. ممكن علشان يرتكب يعني ينفذ الشيء ده يجوز فعله ويجوز تركه، وفعله النبي طاره وتركه طاره، يجي هو يعمله يتسبب في امور يعني تدمر الدعوه تماما. يبقى ده ارتكب محرم ولا ارتكب سنة؟ ده ارتكب محرمة، وعلشان هو غشيم مش فاهم، واخد بالك، وما تعلمش شيء من المصالح والمفاسد ومشاكل ذلك. ولذلك دايما الشباب اللي بيتقدموا للإمامة بيسألوا اللي أكبر منهم في السن ومشايخهم، وذاك السن بقى بيبقى فيه شيء من الإيه أخوانا من عدم التهور. بعكس احنا كنا أول ما يتعلم الواحد سنة عايز يجي يدخل في المسجد بسرعة ويعلنها للناس، أحيانا بيبقى فيه يعني حماس وعاطفة، وفيها شيء تاني ما تضحكش على نفسك، في عجب وفي رياء، ولذلك بتعاقب أنت عقابا شديدا على هذا، وفجأة تلاقي نفسك اتأهنت وحصلت أمور كثيرة تقول ترى كنت بقيم السنة. ما هو السنة اللي أنت أردت أن تقيمها زي كان فيه عجب وكان فيها رياء، فربك عاقبك فتعاقب، وممكن تضرب وممكن تهان وممكن تمنع دعوتك. ولما تبحث الناس ظلمة، الناس بتكره السنة، لكن انت سيادتك نسيت ان انت كنت معجب بنفسك وداخلك العجب وداخلك الرياء، وكانت أفات النفوس عندك هي السبب في انها تفضحك. ومن سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله. واخدين بالكم يا اخوانا؟ فخلي بالكم من النقطة دي وحسن النية قبل ما تدخل في موضوع. لكن ممكن تدخل وتقيم معركة وفي النهاية يكون الأمر لهوى في نفسك، أردت أن تشهر نفسك. واحد يقول لك إزاي ده كان بيقيم السنة؟ يا عم ده الرجل مجاهد ومع ذلك كان من أول من تصعر بهم النار، والتاني متصدق، والثالث إيه؟ عالم، ومع ذلك كانوا أول من تصعر بهم النار. فحافظوا على النية وحرروا النية وصححوا النوايا وتخلصوا من آفات النفوس، ولا تجعل لنفسك ابدا يعني تسعى الى ان تجد نفسك تدعو اليها، وانما الدعوه تكون لله وليس للنفس. فقال المؤلف حفظه الله، قال النووي: قال العلماء: واختلاف قدر القراءه في الاحاديث كان بحسب الاحوال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من حال المؤمنين في وقت أنهم يؤثرون التطويل فيطول بهم، وفي وقت لا يؤثرونه لعزل ونحوه فيخفف، وفي وقت يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي فيخفف، كما ثبت ذلك في الصحيح. يدخل وفي نيته التطويل لأنه يعلم أن من خلفه يقبلون التطويل ويريدونه، وهو أنشط لهم يسمعون. أصل خلي بالك، واللي كان بيقرأ القرآن كان مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك يسمع صوت طفل صغير يبكي أمه تحمله ولا تريد ولا تستطيع أن تسيطر عليه، ماذا كان يقصر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا العارض، مع أنه دخل بنية أطويل، ولكن لما سمع صوت يقول لك الولد هيقعد يعيط وأمه قلبها ينشغل عليه ويشغل المصلين اللي حوله، يقصر الرسول ويخفف صلى الله عليه وسلم الأذان. يا رب قال ويكره أن يخفف الإمام في الصلاة تخفيفا لا يتمكن معه المأموم من الإتيان بالمسنون كقراءة السورة والإتيان بثلاث تسبيحات في الركوع والسجود. قال ويكره، يعني أن يخفف الإمام مثلا فيجعل التسبيح تسبيحة واحدة فيقول الله أكبر سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده، يعني حتى ولو أدرك الطمأنينة فكانت الصلاة صحيحة، إلا أنه لن يجعل المأموم، يعني لو المأموم تأخر لحظة فسيفوته الركن، واضح؟ بمجرد أن يقول الله أكبر ويأتي ليدرك الإمام يكون الإمام يرفع. فيقول يكره أن يخفف الإمام في الصلاة تخفيفا لا يتمكن معه المأموم من الإتيان بالمسنون كقراءة السورة، كقراءة السورة يعني إذا مثلا خفف في الركعة الأولى والثانية من الصلوات السرية، فإذا كان مثلا بيقرأ بسرعة فيأتي المأموم فيقرأ سورة الفاتحة، وإذا به بعد بيقول آمين يقضي الإمام يقول الله أكبر، فلم يقرأ في الركعة الأولى مع أنه أدرك الإمام في تكبيرة الإحرام، ومع ذلك ما استطاع أن يقرأ السورة، فالإمام تعجل جدا في القراءة. قال كقراءة السورة والإتيان بثلاث تسبيحات في الركوع والسجود. قال ويكره وربما يحرم، يعني هذا يكره وربما يصبح حراما على الإمام أن يفعل هذا، لأنه ربما وقع في ماذا؟ وقع في نقر الصلاة لهذا الأسلوب، لأنه يقترب جدا من نقر الصلاة الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، أو من الصلاة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أو قال لصاحبها صل فإنك لم تصل. قال ويسن أن يرتل القراءة ويتمهل في التسبيح والتشهد بقدر ما يتمكن من خلفه من الإتيان بالمسنون من التسبيح ونحوه، وأن يتمكن من ركوعه وسجوده. يسن أن يرتل القراءة كما يقرأ في الجهر يقرأ في السر كذلك، والتسبيح يكون بتمهل، لكن بعض الناس حتى وانت جنبه بتصلي حتى وإن لم يكن إماما تقول ما تحسش أنه بيقول جملة، وإنما الحروف تتداخل في بعضها، لابد من أن تقرأ الكلمات فيها خشوع وخضوع وأدب مع الله عز وجل لنثناء على الله عز وجل. ويتمهل في التسبيح والتشهد بقدر ما يتمكن من خلفه من الإتيان بالمسنون من التسبيح ونحوه، وأن يتمكن من ركوعه وسجوده. قال ويسن للإمام أن يطيل الركعة الأولى لقول أبي قتادة كان النبي صلى الله عليه وسلم يطول في الركعة الأولى، متفق عليه. طبعا يعني قراءة الركعة الأولى حتى لو نحن نظرنا إلى الصور التي كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم في الأولى والثانية لوجدنا دائما أن ما كان يقرأ في الأولى أكثر من الثانية، أضف إلى ذلك أن الركعة الأولى فيها دعاء الاستفتاح، فإذا الركعة الأولى بيطيل فيها الإمام عن الركعة الثانية، وهذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأريد أن أذكر هنا بأمر أحيانا يقع في بعض إخواننا، نصلي خلفهم فنقول دعاء من دعاء الاستفتاح فنجد ما قرأ، فنذكر دعاء آخر فنجد ما قرأ، فنذكر دعاء هذا خطأ، الصواب دعاء واحد في الاستفتاح، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين أدعية الاستفتاح. خلي بالكم يعني تتخير بين أدعية الاستفتاح، تتخير بين أدعية الاستفتاح، لكن ما تجمعش كل أدعية الاستفتاح في صلاة. هذا أمر للأسف بنلاحظه مع بعض إخواننا، تقول دعاء الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياه وتخلصه، وتجد الإمام لسه ما افتتحش الصورة، تقول الله ما خد بالك دعاء آخر، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، تلاقي لسه في ايه يا عم الشيخ، انت هتجيب كل ما قرأته في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لكي تجعله في مقدمة الصلاة، هذا خطأ. بل هو دعاء استفتاح واحد وليس أدعية متعددة، خلي بالكم من هذا الأمر. فقال ويسن للإمام أن يطيل الركعة الأولى لقول أبي قتادة كان النبي صلى الله عليه وسلم يطول في الركعة الأولى، الحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم في صحيحهما. قال ويستحب للإمام إذا أحس بداخل وهو في الركوع أن يطيل الركوع حتى يلحقه الداخل فيه ويدرك الركعة. هذا استحسنه الفقهاء، أن الإمام يعني إن أحس بأحد داخل فيطيل في الركوع حتى يرفع يعني حتى يدرك المأموم الركعة الأولى. ولكن أحيانا ممكن يفعل هذا فتجد أن المأموم يطيل في الوقوف مثلا أو في كذا وكذا ولا يدخل في الصلاة، فممكن الإمام ينشغل بهذا، خطأ طبعا، الإمام ينشغل بأحد غير الصلاة، الإمام عليه أن ينشغل بالصلاة. قال إعانة له على ذلك، يعني التعليل الذي علله الفقهاء إعانة له على ذلك. ثم استدلوا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني في تعليقه على أبي داود، وهو قال لما رواه أحمد وأبو داود من حديث ابن أبي أوفى في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم، يعني يظل قائما في الركعة الأولى لا يركع، لا يركع لأنه بيتكلم عن القيام، لا يركع حتى لا يسمع وقع قدم. قال ما لم يشق هذا الانتظار على مأموم. طبعا الحديث الحمد لله غير صحيح، لأن هذا الكلام لو البعض رعاه، طب أنت بسم الله ما شاء الله أنت ممكن تظل لغاية آخر الصلاة، يعني لو والأقدام ما زالت إيه تتوافد على المسجد، فأنت هتنشغل بالصلاة، فالحديث لم يصح أصلا. قال ما لم يشق هذا الانتظار على مأموم، هذه حقيقة. قال فإن شق عليه تركه، لأن حرمة الذي معه أعظم من حرمة الذي لم يدخل معه. يعني إن كنت أنت هنا تنتظر من أجل أن يدرك المتخلف، فإن معك الذي خلفك هذا لو حق عليك أعظم من حق التخلف، فالمتخلف هذا قصر، أما الذي جاء ولحق الجماعة فأنت تطيل عليه، وربما كان مريضا وربما كان ذا حاجة، فكيف تطيل عليه وهو من قصر، وإنما الذي قصر هو الذي جاء متأخرا. واضح؟ قال المؤلف حفظه الله وبالجملة فيجب على الإمام أن يراعي أحوال المأمومين ويراعي إتمام الصلاة وإتقانها. يبقى الإمام يجب عليه ضامن عليه أن يراعي أحوال المأمومين، هو الضامن لها، ويراعي إتمام الصلاة وإتقانها، ويكون مقتديا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم عاملا بوصاياه وأوامره، ففيها الخير للجميع. إن نفذت السنة التي كان يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، السنة الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وعملت بوصايا المصطفى عليه الصلاة والسلام، فهذا فيه الخير العظيم والخير العميم للأمة كلها. قال وبعض الأئمة قد يتساهل في شأن الإمامة ومسؤوليتها، بعض الأئمة قد يتساهل في شأن الإمامة ومسؤوليتها ويتغيب كثيرا عن المسجد، هو إمام ومع ذلك أحيانا يأتي وأحيانا لا يأتي، مما يحرج المأمومين. يعني ولو جاء وجدهم، هو جاء متأخرا وجدهم قد أقاموا الصلاة وأدخلوا مدلا منه، انتوا ما انتظرتوش ليه؟ طيب يا اخوانا، طب وانت عم الشيخ ما جيتش ليه بدري؟ يعني لماذا لم تأتي في الصلاة في موعدها؟ انت تخلفت والناس مش هتفضل منتظراك، الناس هتفعل كذا، اصل انت مش الإمام الأعظم يعني، ويكون الإمام الأعظم عنده مشاغل الأمة، لكن انت امام مسجد، امام مسجد ايه اللي كنت تعمل ايه؟ مشغوليتك المسجد ومشغوليتك الامامه، فانت الذي قصرت وانت الذي حضرت متاخرا. فيقول بعض الائمه قد يتساهل في شان الامامه ومسؤوليتها يعني إن قلنا للمأموم احترم الإمام، عظم الإمام، له مكانة وله مهابة ولا بد أن يحترم، وإن تأخر لعذر أو لسبب فتحمل عذره ولا تتقدم عليه ولا تدخل أحدا إلا بإذنه، أو تدخل أحدا هو لا يريده، لأنه أحيانا مثلا الإمام يقول مثلا أنا لو مش موجود فلان يدخل، أو أنا راغب في فلان يدخل، هذا توكيل. يجي الناس حينما لا يأتي الإمام لأي سبب من الأسباب يتقدم واحد غيره، هذا خطأ، وفي افتئات على الإمام وفي افتئات على إمام المسجد، هذا خطأ. يعني الإمام مثلا على سبيل المثال قال يا أخواننا أنا لو مش موجود يؤم المصلين الأخ فلان، فأنا ما جيتش وأنا إمام المسجد، فالأخ فلان موجود، يقول لا لا لا ندخل إحنا فلان مكانك، لا هذا خطأ، هذا فيه افتئات على الإيه؟ على الإمام، هذا غير صح. المفروض عشان الجماعة يا أخواننا تستمر وتأتلف القلوب ما تحصلش فتن، الإمام هو الإمام المسجد، ما يفعله ولو في شيء ممكن يناقش فيه مثلا تأخذون شيئا على هذا القرار، ما تبقاش في فتنة. ممكن ناس من عقلاء الحكماء يجوا مع الإمام، أنت بتدخل ده ولكن هذا علي مآخذ كذا وكذا وهناك أفضل من مناقشة، لكن ما تبقاش في فتن في المساجد. وبعض الناس مجرد إقامة الصلاة تجد في خناقات، إيه في إيه، عايزين نتأدب يا أخواننا بأداب المسجد. المسجد لابد وأن تغلب عليه السكينة والطمأنينة، لأنه بيت الله سبحانه وتعالى يعبد فيه الله تبارك وتعالى. أنت لو كنت في بيت أحد من الناس وتيجي ترفع صوتك ما ينفعش، يعني تخيل أنت كده لو موجود في بيت حد وجاي تقول له ترفع صوتك، المفروض تحترم صاحب البيت، مش كده ولا لا؟ تدخل مكان معين كده، تخيل كده تقدر تدخل اسم عبدين وصوتك يعلى، هو يبقى ليلتك فل. يعني يدخل كده واحد من الناس اللي بجيد علي صوته في المسجد، يجي يدخل كاسم عبدين كده، يا جماعة انتوا جماعة ايه؟ بعد كده هتندم على دخولك المكان، مش كده ولا ايه؟ طب انت هنا اسمه رئيسه مأمور او ضابط او رئيس مباحث، انت هنا في بيت ربنا، انت لست في بيت مأمور ولا بيت محافظ ولا بيت رئيس الجمهورية، انت في بيت ملك الملوك، احترموا بيت الله سبحانه وتعالى، لا بد من تعظيم بيت الله. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربي، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. العبادات تعظم، المكان الذي فيه طاعة رب العالمين، هذا البيت ليس بيتا ملكا لفلان ولا فلان، لا يستطيع مخلوق أن يقول هذا البيت بيتي، يعني هذا المكان أنت اشتريته، أيوة، وانت بنيته، نعم، بعد ذلك جعلته ايه؟ مسجد، ليس لك فيه شيء على الاطلاق. ملك مين؟ ملك الله عز وجل، انت وقفته ملكا لله. ما تجيش بقى تقف بقى وده يدخل وده ما يدخلش وده كذا، انا مش عايزك، لا، واللي يدخل هنا يلبس كذا ويحط طاقيه على، لا، ده بيت ربنا الذي يحكمه صاحبه، اما انتم فعملت عملا من الاعمال، نسال الله ان يتقبله منك. حتى لو أنت الذي بنيت المسجد، ليس المسجد ملكا لك، وإنما المسجد ملك رب العالمين، فمن دخل بيت رب العالمين عليه أن يلتزم بآداب رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك لا يشوش أحد على أحد ولو بتلاوة القرآن. المسجد لإمام، الإمام هو الذي يقول وأنت تنفذ، أنت مأموم تصلي، الإمام قصر يحاسب أمام الله، هو ضامن، هناك إدارة مثلا للمسجد هي مسؤولة، تستطيع أن تتناقش معه وتقدم النصح بأدب. لكن بعض الناس يدخل ويرفع صوته ويتكلم ويظن أنه بهذا ينصح، ما يظن أنه بهذا للأسف يجمع سيئات كثيرة جدا، بيجمع سيئات. المسجد لابد أن يكون سكينة طمأنينة أدب، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إذن هذا بيت ربنا سبحانه وتعالى، لابد من تعظيم البيت وتعظيم حرمة البيت، لأن صاحبه هو رب العالمين. تخيل لو البيت ده صاحب رئيس الدولة، تقدرش ترفع صوتك، تدخل وانت أخرس. لكن لما يكون بقى رب العالمين. أين الملوك؟ أين الرؤساء؟ هذا رب العالمين، ملك الملوك سبحانه وتعالى. لابد أن تحترموا بيوت الله وأن تعظموها وأن تعظموا شعائر الله، لأن هذا دليل تقوى القلوب. فيقول المؤلف: وبعض الأئمة قد يتساهل في شأن الإمامة ومسؤوليتها، ويتغيب كثيرا عن المسجد أو يتأخر عن الحضور، مما يحرج المأمومين، يعني يوقعهم في حرج ويسبب الشقاق بين المصلين، مين يدخل إمام والإمام، طب نقيم الصلاة طب ما نقيمش الصلاة، يحدث شقاق ويهوش على المصلين، وتحدث مشاكل في داخل المسجد الذي مفروض أن يكون فيه طمأنينة وسكينة. قال: ويكون هذا، اسمع بقى دي كلمة مهمة جدا، ويكون هذا الإمام قدوة سيئة للكسالة والمتساهلين بالمسؤولية. يعني الذي يتساهل بالمسؤولية كعم، طب ما واحد يجي ينصحه ويجي الخطيب ولا حاجة: يا جماعة فرض عليكم أن تقوموا بأداء أعمالكم التي أوكلتم بها، والموظف في وظيفته يقول لك: يا عم ما الإمام اللي بيصلي بينا بيجي متأخر وما بينفسه. يبقى أصبح هو الإمام إماما للكسل وإماما للتخلي عن المسؤولية وإماما للتسيب وإماما للإهمال. إذا لم يصبح إماما قدوة، والإمام المفروض أن يكون إيه أخوانا؟ قدوة للمصلين. فيقول: ويكون هذا الإمام قدوة سيئة للكسالى والمتساهلين بالمسؤولية، فمثل هذا يجب الأخذ على يده، طبعا من أولياء الأمور، واخدين بالكم؟ فمثل هذا يجب الأخذ على يده حتى يواظب على أداء مهمته بحزم، ولا ينفر المصلين ويعطل إمامة المسجد. لا ينفر المصلين ولا يعطل، يعني معطوفة على المنفي، فهي منفية فهي في حيز النفي، يعني ولا يعطل إمامة المسجد أو ينحى عن الإمامة. إن لم يستجب ويلتزم ينحى عن الإمامة إذا لم يرجع إلى صوابه. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، آمين آمين آمين. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على